الشيخ دايما الشيخ مش عارف واحيانا كان يدخل على الملك حارث. فالراجل البدوي قال له طيب مش جيبه امام حافظ بدل انت امام مش حافظ جيبه امام حافظ يا اخي بدل ما انت وطالما انت مو انت حافظ ايش دخلك انت امام؟ الشيخ قاعد يضحك كان راجل طيب يضحك جدا. الشيخ ابن عثيمين كان دمه خفيف جدا جدا. مره جه لي وكانت العربيه اللي بتاخده عطلان وكان هو متعمد لان كان الامير عبد الله اداها له اللي هو الملك دلوقتي فهو كان متعفف منها كده فسابها لغايه ما العجل بتاعها نام عربيه جيمس احدث موديل. ونزل الرياض يوم الثلاثاء في الرياض في اجتماع الملك مع هيئه كبار العلماء لازم ده اجتماع دولي ينصحوه ويشيروا عليه ولا يخشون في الله لومة لائم لما بيقولوش ما لوحدهم اما يكون في حاجه معلنه يظهروا لنا التوقيت انه ده السنه. فالشيخ محمد صلى الله عليه وسلم نزل الرياض طريق التاكس لما نزل التاكس هو ماشي سواق اخ كويس يعني فبس يحب التعارف فحب نتعرف بالوالد يعني. فقال له اسمي محمد الصالح بن عثيمين. قال نعم. قال له اسمي محمد الصالح بن عثيمين. قال له انت الشيخ ابن عثيمين اللي في عنيزه في القصيم؟ قال ايوه. قال له اهلا وسهلا. الشيخ بيقول له وانت مين؟ قال له انا ابن باز. الشيخ ابن عثيمين الشيخ نازل انا يضحك وقال قال طيب ابن باز كيف ما يقدر يسوق التاكسي كيف انت ابن باز؟ قال له كيف انت ابن عثيمين؟ اشمعنى انت بتضحك علي انا؟ قال لا والله انا محمد صالح بن عثيمين وانا اديك توديني المكان الفلاني اللي هو في قصر الملك وكده. يعني الشاهد انه كان دمه خفيف وما زعلش ولا شيء. طيب احنا كنا اتكلمنا على الكفر وتعريفه وانواعه ان الكفر الاكبر مخلد في النار والكفر الاصغر غير مخلد في النار. والقتال بين المؤمنين يعني قتال المؤمن يعتبر كفر ايه؟ طب قتل المؤمن قتل المؤمن خطأ وقتل المؤمن عمدا ليس بكفر ليس بكفر أصلا. قتل المؤمن قتال المؤمن هو اللي كفر. قتل المؤمن ليس بكفر. قتل المؤمن ليس بكفر وإنما قتال المؤمن كفر مع إن القتال أخف من القتل. قتل المؤمن ليس بكفر. القتل معصية كبيرة ولكنه ليس بكفر لا أكبر ولا أصغر. مين قال المعصية لا تخلف في النار أبدا؟ لا يخلف في النار إلا الكفر الأكبر. الآية دي معناها جزاء. هذا جزاء من رب الله أن يجازيه ولكنه يخرج لابد أن يخرج بدليل رجل قتل 99 نفسا وبدليل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولا شك ان القتل من دون ذلك فمغفور. وابن عباس له توبه وبالاجماع ان القتل معصيه وليس بكفر لا اكبر ولا اصغر فانتبهوا. انما القتال قتال المؤمن ايه؟ كفر اصغر ويكون كفر اكبر لو كان القتال لايمانه يعني بتقاتله لانه مسلم يعني تريد قتله لانه مسلم فهنا هنا انت تريد حرب الدين نفسه. ويكون قتاله كفرا لو استحل القتال لو راى انه حلال ان يقاتله متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هل معنى كفر؟ الجزاء لكن هل معنى كفر؟ باتفاق عمر ما حد قال القتل كفر. طيب هذا خلود ما لا هذا خلود ليس خلودا هذا خلود مؤقت وليس خلودا كاملا بالاتفاق. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون ذلك وقد غفره اللي قتل 100 نفس. مرحله القتل تاتي بعد مرحله القتال معنى كده انه عدى عن مرحله عدى عن لا لا لا لا لا القتال اصلا مساله حتى نيه القتال نفسها والرغبه في القتال نفسها هي رغبه في الكفر الاصغر. ثم قتلوا لا في فرق ما بين القتل والقتال. القتال يشيع بين المسلمين الفساد، أما القتل له أسباب، فربما قتلت إنسانا لشهوة، حبا في المال، لأنه فعل معصية، لأنه أساء إليك. أما قتال المؤمنين بعضهم بعضا هذا كفر، لأنه يؤدي إلى ضياع أمة الإسلام. قتال المؤمنين يؤدي إلى ضياع أمة الإسلام. فكلما تقاتلت فئتان أو طائفتان قضت إحداهما على الأخرى وضعفت القاضية على المقضي عنها، صح وليس؟ تأخذون برا القتال الذي حدث بين أعظم طائفتين مؤمنين في العالم، القتال الذي حدث ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إلى ماذا أدى؟ أدى إلى ضعف المسلمين وأدى إلى توقف الفتوحات. هل تذكرون حربا واحدة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكفار؟ هل هناك أي فتوحات في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ما فيش. الفتوحات عهد أبو بكر وعمر وعثمان، فيش فتوحات في عهد علي رضي الله عنه ولا دي كده. ما فيش خالص. لأن القتال أضعف الأمة، ولأنه شر كله شر على الأمة، فالجبهة الداخلية تفتتت. طيب، رغم كراهيتكم للحجاج بن يوسف الثقفي، تمام، لكن هذا الرجل من أكبر الفاتحين ومن أعظم الغزاة في سبيل الله، وهو الذي فتح الهند وأجزاء من الصين وباكستان وأدخلها في الإسلام، هذا الرجل. ولذا كان ابن عثيمين يترحم عليه. طيب، لما خرجوا عليه ما الذي حدث؟ توقفت الفتوحات وتفرغ هو، بدل ما يضرب أعداء الله ويحارب أعداء الله صار يحارب الذين خرجوا عليه، وفيهم أئمة كبار التابعين، أئمة أعلام وعلماء التابعين كالشعبي كسعيد بن جبير رحم الله الجميع. إذن قتل المؤمن كفر أكبر ولا أصغر؟ معصية كبيرة. طيب، وقتال المؤمن كفر. طب ليه جبتم كفر؟ لو استندتم للعقل هيبقى القتال أهون من القتل، لكن لو استندتم إلى النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى القتال إيه؟ كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكرنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من الكفر الأصغر، هذا في العموم، لأن هذا تفسير الصحابة رضوان الله عليه، وظل هذا الأمر يتبادله كبار العلماء سواء في عصور التابعين وعصور من تبعهم بإحسان، إلى أن رأينا كلام تفصيلات ابن القيم رحمه الله، وهذه التفصيلات اللي عنده لجأ إليها رحمه الله بعد ظهور أقوال لمبتدعة في التكفير، فرد عليهم رحمه الله في مسألة تارك الصلاة، وبين أن هذا الأمر كفر عملي وليس كفرا أكبر. ومن أعظم كلام ابن القيم رحمه الله كلامه العجيب جدا، قوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. فصل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقضية، يعني الأقضية مسائل القضاء اللي هي قوانين القتل والسرقة والاغتصاب، قوانين اللي هي القوانين القضائية كلها. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع، قال فمن خالف فيها ما جاء به الشرع المطهر فكفره كفر عملي غير مخرج من الملة. يعني ان لو قلت لابن القيم هم ها هنا تركوا القرآن والسنة وجاءوا بقانون فرنسي حكموا فيه بالقضاء وجعلوا القضاء كله مستمد من القانون الفرنسي، ابن القيم يقول لك كفر عملي أصغر وليس بأكبر. تمام. وكذلك في الأنكحة وكذلك في البيوع. وذكرت لك أمس 26 قول لأئمة السلف، بدءا بابن عباس ومجاهد وعطاء وطاووس، وذكرنا كلام الأئمة وكلام أحمد بن حنبل وكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. وطبعا أحمد بن حنبل يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، ويصر على ذلك رغم ما تعرض له رحمه الله من فتنة وابتلاء. فذكرنا 26 قولا، بس كان في نقطة في 26 قولا دي مهمة جدا، وهي كان في نقطة مهمة جدا، هل كلهم قالوا أصغر وخلاص، ولا قالوا أصغر ما لم يجحد أو يستحل، ما لم يجحد أو يستحل. فما معنى يجحد؟ يجحد ينكر شيئا. فتقول له هناك آية في القرآن تقول والسارق والسارق، ما فيش فيش آية بتقول كده، فهذا يسمى جحد. طيب، أو يستحل، وما معنى يستحل؟ يقول إن الشيء الفلاني حلال وهو إيه؟ حرام، حرام بس حرام قطعي وليس حرام مختلف فيه حتى ولو اختلف فيها البدعة. القول 26 قول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار، فهو يقول وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، يعني جابوا لنا قوانين زي اللي قبلهم جابوها وتركوا الحكم بما أنزل الله. فهؤلاء أعمل حجيب أنا عارف. فقال محمد رشيد رضا بيقول طبعا محمد رشيد رضا كان أيام الحكم الخديوي، فقال استحدثوا شرائع وأحكام من نحو ما استحدث الذين من قبلهم وتركوا الحكم بما أنزل الله، فهؤلاء يصدق عليهم قول الله في الآيات الثلاث: الكافرون، الظالمون، الفاسقون، كل بحسب حاله. فإن كانوا معرضين عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، مستقبحين إياه، مفضلين غيره عليه، فهذا كفر أكبر. يعني قلت له يا حسن يا مبارك، الله عز وجل يقول والسارق والسارقة، فيقول لك هذا كلام قبيح، هذا كلام سيء، لا أقبل، فهذا كفر أكبر. بس خد بالك، كفر أكبر مش لأنه حكم بغيره، كفر أكبر لأنه استقبحه. فلو أن إنسانا استقبح حكم الله فقد كفر كفرا أكبر، حكم أو لم يحكم. زي ما قلنا المبدل كفر كفرا أكبر، حكم أو لم يحكم، والمستبدل كفر كفرا أكبر، حكم أو لم يحكم. فقال فهو كافر بالله العظيم قطعا، أما إذا فعل ذلك لعلة فهو ظالم، إن أضاع حقوق الناس وترك العدل والمساواة، وإلا فهو فاسق فقط، إذ لفظ الفسق أعم الألفاظ، فكل كافر فاسق وكل ظالم فاسق وليس العكس. وكذلك قال الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي في تفسير الكريم الرحمن كما ذكرنا، قال هو كفر دون كفر، ولا يكون أكبر إلا بالاستحلال، ولابد من بيان الاستحلال، بل لابد البحث كله يكون على الاستحلال. كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي تتعطر به الألسنة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان يحظى بحب جميع العاملين على الساحات الإسلامية وبحب مختلف التيارات، ولكن الآن مختلف التيارات يكرهونه ويبدعونه ويقولون عليه جهمي ومرجئ. كانوا يقولون العلامة علامة ديار الشام، لكن لما نزل كتاب اسمه فتنة التكفير، وهذا الكتاب نزل بردا وسلاما على قلبي ابن عثيمين وابن باز والفوزان رحمه رحم الله الجميع وحفظ الله الحي منهم، لما نزل هذا الكتاب وأقروه غضبت عليه جميع الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحات في العالم الإسلامي كله، غضبوا عليه لأنه كانوا ينتظرون منه أن يكفر الحكام، ولكنه لم يكفرهم، ولكنه لم يكفرهم. قال أما مسألة التكفير، شوف بقى الكلام، أما مسألة التكفير فإنها تشمل الحكام والمحكومين معا. يعني لو هتطبق الآية طبق على مين؟ الحاكم والمحكوم. قال هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة هي المعروفة بالخوارج. ومن الأسف أن البعض من الدعاة والمتحمسين يقع في هذا الخروج مبتعدا عن الكتاب والسنة متسميا باتباع الكتاب والسنة. يعني كفروا الحاكم ويقولوا احنا اتبع الكتاب والسنة، وهم في هذه الحلقة تركوا الكتاب والسنة بمجرد تكفير الحاكم. لان خلي بالك استكفير الحاكم لازم تكفير المحكوم، ما ينفعش تسيب داوم، ما ينفعش متلازمة واحدة. قال معنى كلامه انهم يدعون انتسابهم الى الكتاب والسنة بينما هم قد خرجوا على الكتاب والسنة بالتكفير. والسبب في هذا يعود الى امرين اثنين منتشرين في امراء الجماعات الاسلامية. الامر الاول ضحالة العلم، فما من قيم جماعة ولا امير جماعة ولا مرشد جماعة الا وهو فعلا ضحل العلم، وانما ينتشر عن الناس بين الناس انه علامة. هذا من البروباغندا التي تقيمها له الجماعة التابعة له، ينشرون عنه الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ، يرعبوا الناس يرعبوا الناس، الشيخ الفلاني هذا جبار، ده علامة، ده ما فيش زي، نشرة كبيرة كده ودعاية ضخمة جدا يرعبوا الناس حيث يبقى له هيبة كبيرة جدا. فإذا أمسكت أنت به وناقشته ثبت لك مدى الضحالة العلمية التي هو فيها. أحدها ضحالة العلم. قال والأمر الثاني المهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية التي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة، والتي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعد كل من كفر الحكام ممن شاق الله ورسوله. كل واحد يقول لك الحاكم كافر، الحاكم مبدل، الحاكم مستبدل، الشريعة يقول الشريعة مصدر البتاع وبعدين ما يعملش، هذا ممن يشاق الله ورسوله. فإن قالوا عنه أنه الشيخ العلامة عالم، يعني يكون إذن ممن شاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى. يعني أحسن له يكون جاهل، لأنه لو هو عالم يبقى شاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. فإن الله لأمر واضح عند أهل العلم قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما يتبين له الهدى، قال لحكمة عظيمة أضاف ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهؤلاء قد اتبعوا غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. ضل الطوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين. من سبيل من المؤمنين دول؟ صحابة. فلما تيجي واحد تقول له ابن عباس رضي الله عنهما قال، هو ده سبيل المؤمنين. لما يجي واحد يقول لك لا نسيب كلام ابن عباس يبقى ده اتبع غير سبيل المؤمنين. وده الحاصل، ده الحاصل، وده اللي ثبت وذكر وكتب وسجل عند سيد قطب وابي الاعلى المودودي وهؤلاء تعمدوا ان يتركوا سبيل المؤمنين، بل سبوا المؤمنين. يعني سيد قطب ريح دماغه، مش بس اتبع غير سبيل المؤمنين، لا ده انتقص المؤمنين، فانتقص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وسب الصحابة في كتبه المنشورة المعروفة. وقد سبهم ليس عن خطأ ولا عن جهل، بل عن عمد، لأنه كان يريد أن يؤسس في الناس أن الصحابة رجال ونحن رجال، فيجوز أن نخالفهم، مع أن من قال يجوز أن نخالف الصحابة غفل عن أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. كل من يخالف الصحابة هو متبع لغير سبيل المؤمنين، فقد ارتكبوا هذا المصاب وأنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين وركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة. ثم لم يكتفوا بذلك، رتبوا على ذلك نتائج خطيرة جدا، أرادوا الخروج على الحكام، طبعا الخروج الحكام وتدمير الشباب وتدمير مستقبل هذه الأمة. لأن لما أنا أمير جماعة وجهز الشباب كلهم على أن هذا الحاكم كافر ولابد نعد العدة للخروج، يعني معناها العدة للمواجهة، والمواجهة محسومة أنها خسارة لجميع الأطراف. يعني وحرجع تاني لكلام الألباني، لو أنني أنا أمير جماعة وعندي 20-30 ألف واحد تبعي وقلت لهم أن حسني مبارك كافر يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر وكفره بواح وهو كاذب، قال الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولكنه خالفها فهو مبدل وهو مستبدل وأنا بكذب لأنه لا مبدل ولا مستبدل، إذن يجب علينا الخروج. طب لا قدرة، يبقى لابد من تحصيل القدرة، وعشان نحصل القدرة لابد من إعداد هذه القدرة، يبقى لازم أبتدي أعد الشباب لهذه القدرة. وهناك دول متربصة ممكن جدا تعين أولئك الذين يريدون الخروج، فإن تمكنت وجاءتني الأسلحة برا أو جوا أو بحرا فأردت أن أخرج على محمد حسني مبارك وشيله من القصر وارميه واذبحه هو ومراته وابنه والناس اللي معاه، فخرجت ومعي الشباب بأسلحته فواجهني هو بقواته وأتى بالجيش والأمن المركزي والشرطة وصار يواجهني وصرت أنا قويا في مواجهته. فهناك احتمالات ثلاثة، إما إني أنا أغلبه وأغلب جيشه وأغلب شرطته وأقبض عليه وأعدمه هو اللي معاه واستولي على الحكم، صح؟ الاحتمال الثاني إن هو يغلبني بقواته الغاشمة وبجيشه وشرطته. الاحتمال الثالث إن لا أغلبه ولا يغلبني. ممكن يبقى في احتمال رابع؟ ده مش احتمال رابع، هم فيش غير هم الثلاثة دول. في احتمال رابع اللي هو لا، ما يبقى ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها اتنين يتغلب في الصراع، يا تغلب يا تتغلب يا لا تغلب ولا تتغلب، مفيش غير كده. يعني يفضل الوضع كما هو عليه مناوشات زي ما بيحصل مع طالبان والجيش الافغاني بمعونة امريكا، مين الغالب الان؟ ها؟ لا احد، صح؟ هل انتصر الطالبان صار حاسما؟ طب هل انتصر الافغان على طالبان وازالان صار حاسما؟ ما حصلش، مش كده؟ فالحروب يا اما اغلبه يا اما يغلبني يا اما الامر، فان غلبته دخلت القوات الاجنبية ولا سيما اليهود الذين ينتهزون الفرصة للدخول الى القاهرة لبداية تكوين من النيل الى الفرات، وبحجة حماية الأمن اليهودي بسبب وجود مقلقات واضطرابات في أكبر جبهة تعمل لها إسرائيل ألف حساب رغم اتفاقية السلام وضعف النظام المصري وانبطاحه وتخاذله. فهتدخل اللي يدخل اليهود. الاحتمال الثاني لو أنا الاحتمال الأول أنا غلبته تدخل اليهود، أدخل أنا بقى في مواجهة مع اليهود والأمريكان. طبعا ممكن واحد يقول ما ممكن بإذن الله نغلبوهم، ماشي التخاريف زي بعضه مفيش اشكال، احلم احلم انت براحتك، هم هيبيدوا طبعا الله هنباد. الاحتمال الثاني ان هو يغلبني، هو اذا غلبني انسى بقى يبقى فيه لحية ولا صلاة ولا حجاب، انسى انسى المساجد اصلا وانسى اي نشاط اسلامي بعد ذلك. ليه؟ لان يقول لك انا سمحت لهم وسبتهم، انا بعد كده لا هسيب تيار معتدل ولا مش معتدل، انا مش هخلي. لو فضلت حالة لا نصر ولا هزيمة برضو ستدخل القوات الأجنبية إلى البلاد نتيجة اضطراب هائل جدا في مصر، إلى جانب انهيار زائد في الأحوال الاقتصادية اللي هي أصلا منهارة، واللي الدول الأجنبية بتتعمد الأزمات اللي عندنا أزمات مفتعلة، لأن احنا من أغنى الدول العربية، بل الحقيقة أننا أغنى من السعودية، وأن الدخل المصري الثروات المصرية 3 أمثال دخل السعودية، 3 أمثال، وإحنا في السكان قدهم 3 مرات برضو، يعني إذا ثروتنا قد ثروة السعودية. إلى جانب إن السعودية 90% من الثروة بياخدها أمراء آل سعود، 10% بس الشعب السعودي عايش في رخاء. ماشي كده؟ يبقى أنت تقدر تحسب بقى إحنا مفروض نبقى إزاي، مفروض أن السعوديين يجي يشتغلوا عندنا هنا، لكن الأزمات هنا مفتعلة. إذن القوات لن تترك الحال في مصر. طيب ما علينا، لأن لو المسألة علمية وده واجب شرعي نعمله، جوعنا ما جوعناش، ضربنا ما ضربناش، متنا ما متناش نعمله. لكن بس أنا ببين لك عشان تعرف مدى التآمر اللي موجود عليه الجماعات وأمراء الجماعات، تآمر حقيقي مع أعداء الأمة. إن كانوا ما يعرفوش وأعداء الأمة بيستخدموهم بهذا الشكل تبقى مصيبة، وإن كانوا عارفين وبيتعاملوا مع السفارة الإسرائيلية كما سيظهر، وإن أمراء الجماعات بيتعاملوا مع السفارة الإسرائيلية حقيقة، تبقى المصيبة أعظم. فأهم شيء قول الآية اللي الألبانية مش عارف إزاي عارف، قال يتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسيب الصحابة. ثم كل الناس عمالة تقرأ الآية دي، كل الناس عمالة تقرأ الآية دي، فاتضح ان فعلا اللي هيكفر يبقى اتبع غير يعني سب سكة المؤمنين اللي هي سكة ابن عباس رضي الله عنهما ومن تابعه بإحسان. قال والأحاديث التي سأوردها، من الألباني بيقول، ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، وهي تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، وهو ما لا يعرفه التكثيريون وأنواع الجماعات التي تعد العدة للخروج والتي تدعي الجهاد، وهي كلها في حقيقتها فلول التكثير. يقول قد يكون هؤلاء الناس في دواخل أنفسهم صالحين، قد يكون هؤلاء الناس في دواخل أنفسهم صالحين مخلصين، ولكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين، نمرة واحد صدق الإخلاص، نمرة اثنين حسن الاتباع. يقول فمن الأحاديث حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه، واخد بالك من اللي بعديها، وأصحاب ما أنا عليه، شوف الواو دي واو ذهب، واو من الذهب، وأصحابي، لأن أصحابه هم المؤمنين وسبيلهم سبيل المؤمنين. فإذا الحديث ده يفسر الآية، الحديث هذا يفسر الآية، والحديث طبعا ده صحيح. فلم يكتفي بقوله ما أنا عليه، مش كفاية ما أنا عليه، هو مش كفاية لو قال ما أنا عليه كفاية كفاية، لكن قال ما أنا عليه فأضاف وأصحابي. فهذا تطبيق عملي منه الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فهو بالصحابة رؤوف الرحيم، مش بنا احنا، لأن احنا لم نره. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بمين رؤوف الرحيم؟ بي أنا وانت؟ أبدا أبدا، بالصحابة، لأن هم دول اللي شافوه حي وتعاملوا معه حي، احنا طلعنا لقينا ميت صلى الله عليه وسلم. فقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعني بالصحابة، يعني بالصحابة رؤوف الرحيم. فمن تمام رأفته وكمال رحمته صلى الله عليه وسلم أن أوضح لهم علامة الفرقة الناجية، أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه هو وأصحابه من بعده. لذا لا يجوز أن يقتصر المسلمون والدعاء في فهم الكتاب والسنة على الرجوع للغة العربية، ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا أقوال العلماء المحدثين، وإنما لا بد من الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جيت أقول لك هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقل لك إن الصحابة قالوا كفر أصغر، تقول لي العلامة الشيخ أحمد شاكر قال كفر أكبر، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ أو ما أقول لك يا أخي أنا بقول لك ابن عباس صحابة، تقول لي العلامة أحمد شاكر، يقول لي أنت بتعرفش أحمد شاكر أصلك، ده أحمد شاكر علامة وحافظ الأحاديث وكان وكان وكان وكان، ماشي على عيني أنا وعين أبويا وراسي وراس أبويا أحمد شاكر، لكن أنا عندي سبيل المؤمنين، أسيب سبيل المؤمنين واتبع العلامة أحمد شاكر؟ تقول لي ما أكيد العلامة أحمد شاكر كان عنده دليل، أقول لك طب فين هو؟ ما الدليل ده أظهره يا أخفاء. إن ما كانش عنده دليل ما يلزمنيش، وإن أظهر الدليل قوله لي أنت عشان أنا أناقشك بالدليل، وإن أخفى الدليل ما يلزمنيش. تقول لي العلامة أحمد شاكر، هقول لك كلمة أقول لك طب وإيه دليل أحمد شاكر؟ صح؟ إيه دليل العلامة أحمد شاكر؟ تقول لي طب مش عاجبك يا سيدي، والله عاجبني بس إيه دليله؟ لأن كل يسأل كل قوله يحتاج إلى دليل، كل قوله يحتاج إلى دليل، إلا قول سبيل المؤمنين هو الدليل. يعني كلام ابن عباس لا يستدل له بل يستدل به، وأما كلام أحمد شاكر فإنه يستدل له ولا يستدل به، فرق. طيب أنا الآن هاجمت أحمد شاكر؟ ها؟ أبدا والله، بالعكس أنا بحبه جدا، لكن أحمد شاكر يقول كفر أكبر، يقول ما هم كل الجماعات متبنية كلام أحمد شاكر، لا ما قالش، قال الآية وقال الألف واللام، برضو رجوع الألف واللام ورجوع للغة العربية، فأرجع للغة العربية في قواعدها وأترك سبيل المؤمنين برضو ما ينفعش، لأن قواعد اللغة العربية وضعت بعد سبيل المؤمنين. فمن سيرة الصحابة، هل هناك أنت في نظرك أخلص لله وأعبد لله منهم؟ وهل يصح أن تقول فلان أعبد من الصحابة؟ مش ممكن. هل هناك من هو أفقه في الكتاب والسنة من الصحابة رضي الله عليهم؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. طيب هناك حديث العرباض بن ساري، حديث وعظنا رسول الله وعظنا بليغا، أنتوا عارفين الحديث، قال أوصيكم بالسمع والطاع، وإن ولي عليكم ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتمسك به وبسنة اصحابه، قال من بعدي، فلا بد دائما ان ندندن حول الاصل الاصيل اذا اردنا ان نفهم العقيدة او العبادة او الاخلاق او السلوك، لا محيط، لا محيد ولا محيص عن الرجوع إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. قعد يسوق أحاديث الشيخ الألباني، ثم على طول كده قال ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة، ويقصد كل الجماعات، حين لم ينتبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين، فحدث افتراق الأمة قديما وحدث افتراق الأمة حديثا، قديما وحديثا. يقول وهذا شيء طبيعي، طبيعي جدا، يقول لأنه إذا انحرفوا عن سبيل المؤمنين لابد أن يتفرقوا، إذا انحرفوا عن سبيل المؤمنين لابد أن يتفرقوا، هذا طبيعي جدا، لأن الذين انحرفوا قديما أيضا انحرفوا عن سبيل المؤمنين. ولذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما راح للخوارج قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ليس فيكم منهم واحد، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ليس فيكم منهم واحد، مفيش ولا واحد، مفيش صحابي خارجي أبدا ولا واحد، مفيش خالص، الذين ليس فيكم منهم واحد أو أحد، دل ذلك على أن ترك طريق الصحابة هو على طول الضلال على طول فورا. قال فكل من ترك طريق الصحابة رضوان الله عليهم فهو من الخوارج قديما وحديثا. فأصل فتنة التكفير في زماننا هذا هو الآية التي يدندنون حولها من سورة المائدة، الآية ومن لم يحكم، يقول فيأخذونها من غير فهم ويوردونها بلا معرفة دقيقة، والآية تكررت ثلاث مرات، مرة ختمت بالكافرون، ومرة ختمت بالظالمون، ومرة ختمت بالفاسقون، فمن تمام الجهل أن يحتجوا بالأولى دون الثانية والثالثة. كل اللي بيحتج يمسك لك الأول، طب والتاني، طب والتالت، هل الجماعة اللي بتكفر بتقول لك ظالمون ولا دايما ماسكة في الكافرون؟ طب واللي بعديها الظالمون واللي بعدها الفاسقون راحت فين؟ هو ماسك في الأولى بس. قال وهذا من تمام الجهل، فهم يحتجون بالأولى منها ولم يلموا بما يحيط بها قرآنا وسنة، ولم يعرفوا مدلول لفظة الكفر التي تعني الخروج من الدين، ولم يفرقوا بين كفر المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى وبين من كفر من أمة الإسلام، أي أنه فسق ولم يكفر، يعني معناها كفر إيه؟ أصغر. قال فلفظ الكافرين من حيث المبحث لا تدل على معنى واحد، وهذا شأن اللفظين الآخرين الظالمون والفاسقون. فكما أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم أن يكون مرتدا عن الدين، لأن سباب المسلم فسوق، وليس من سب مسلما خرج عن دين الله جل وعلا. وكذلك من وصف بأنه كافر ولذا يقول اتقوا الله، لابد من الرجوع إلى أهل العلم الذين هم على علم واسع بالكتاب والسنة، يحكمون على ضوء منهج السلف الصالح، ولا يمكن معرفة الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى الصحابة رضي الله عليهم، ثم الرجوع إلى اللغة العربية من خلال هذا الفهم. فإن كان لطالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فلا بد أن يرجع إلى الأئمة والعلماء، لا سيما أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. فهل الكفر يعني الخروج عن الملة؟ هو يسأل هل الكفر يعني الخروج عن الملة؟ يقول هناك خروج عملي وهناك خروج اعتقادي. فأما الخروج العملي هو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام، ويكون كفرا عمليا أي كفرا أصغر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا إلا الفرق الضالة على أنه إمام التفسير. يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا ينقل عن الملة، هو كفر دون كفر. ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسفكوا دماء المؤمنين وفعلوا ما لم يفعلوا بالمشركين، وقال ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. فكلمة الكفر التي ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ليس معناها دائما الخروج من الملة. فهذا حديث سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، وعاد يجيب الأحاديث اللي احنا ذكرنا طرفا منها من قبل وهكذا، والفسق وعاد يفسر الفسق، وذكروا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وذكر قوله وقتاله كفر. قال ولذا لابد من الرجوع إلى فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه البار ابن القيم، إذ لهما الفضل في التنبيه على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أول مرة الناس تسمع إن في كفر دون كفر أو إن الكفر نوعين سمعوا من مين؟ من ابن عباس. من ابن عباس أول مرة يعرفوا ويسمعوا ويقسموا الكفر إلى كفرين، كفر العملي والكفر الأكبر الاعتقادي. قال فإذا عدت إلى التكفيريين وإطلاقهم الكفر على الحكام فستجد هذا مبني على وجهة نظر فاسدة، على أن هؤلاء الحكام ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك، ومن ضمن هذه المعاصي الحكم بغير ما أنزل الله يقول وقد قابلت نفرا من التكفيريين فقلت له ها أنتم كفرتم بعض الحكام. هم قالوا له الرئيس حسني مبارك كافر، والملك حسين ملك الأردن كافر، وفلان وبعض الحكام قذافي وغيره، قالوا هؤلاء كفار. قال طيب كفرتم بعض الحكام، يقصد حسني مبارك وغيره، فما بالكم تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذين المساجد وخدمة المساجد، وتكفرون أساتذة العلم الشرعي؟ قالوا لأنهم رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ومن رضي شأنه شأن الكافر، يعني اللي يرضى بالكفر كافر. طب صح الكلام ده ولا غلط؟ صح. الرضا القلبي، الرضا القلبي. فلو حد هو اولا الحاكم مش كافر، لكن خليه كافر، فلو الراضي لو قلنا ان فلان سكت له مش معناه راضي بقلبه، لان القلوب هذه لا يعلمها الا الله. فالرضا هو الرضا القلب. يقول فان رضوا بقلوبهم وهو الحاكم لم يرضى بقلبه يكون هو ليس بكافر وهم كفر، لأن العبرة بالرضا الإيه؟ القلبي. فهو لو بيحكم بغير ما أنزل الله بس في داخله غير راضي يبقى هو كافر كفر إيه؟ أصغر. لو الوزير بتاعه أو شيخ الأزهر راضي رضا قلبي يبقى شيخ الأزهر إيه؟ كافر كفر؟ سبحان الله. قال فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد، وخلي بالك من يعتقد أن هذا الحكم هو اللائق بالعصر وأنه لا يليق أن يتبنى الحكم الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة، فهذا كافر كفرا اعتقاديا. يعني لو أن الرئيس محمد حسني مبارك بيعتقد جوه قلبه أن الحكم بهذه القوانين صح وأفضل من الشرع ومساوي للشرع، فقد كفر كفرا إيه؟ أكبر. طيب هل أنت تعلم أنه راضي بقلبه في داخل قلبه؟ فهل تستطيع أن تحكم، يقول، على حاكم يحكم بالقانون الغربي، هنا بيقصد أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله فقال الحكم بهذه القوانين هو الحق وهو الأصلح لهذا العصر ولا يجوز الحكم بالإسلام، لو قال ذلك يبقى إيه؟ كفر كفر أكبر. هل قال ذلك صاحبنا؟ فلو أن هذا الرئيس صلى أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وحكم بغير ما أنزل الله فصار في نظرك مرتدا، فكيف يعود إلى الإسلام؟ يشهد الشهادتين تاني ولا يعمل إيه؟ يشهد الشهادتين ويحكم بغير ولا يحكم بما أنزل الله؟ طيب عارف القاعدة دي اللي أسسها سيد قطب رحمه الله وغفر له، سيد قطب فسر كل لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليدعو العرب إلى حاكمية الله، وإن النزاع بينه وبين قريش كان على الحاكمية. هل هذا الكلام صحيح ولا باطل؟ كانش في حاجة اسمها حاكمية أبدا، ده هم كانوا الحكام وكل حاجة، وهو عايز لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب والعجم، ولا في أحكام ولا في سرقة ولا في حاجة. والصحابة ماتوا، منهم من ماتوا وهو بيشرب الخمر، يعني حمزة رضي الله عنه قتل في أحد وكان يشرب الخمر لأنه لسه الخمر لم تحر، والصحابيات كنا متبرجات لأن آيات الحجاب ما نزلتش، وكتير من الصحابة ماتوا على التبرج وعلى شرب الخمر وعلى أشياء كثيرة جدا لم تكن قد حرمت بعد. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جاي للعرب يقول لهم لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، يعني جاي يدعوهم للحاكمية، وفعلا في شيء اسمه توحيد الحاكمية مستقل بذاته؟ أبدا، غلط، هذا الكلام غلط خالص. ولذا الجماعات خدت هذه الفكرة الخاطئة فصارت تمضي عليها، وحبين لك بطلان قول الإسلام هو الحل. إذن فالقاضي والحاكم الذي يحكم بالقضاء بغير ما أنزل الله عز وجل هذا كفر عملي ما لم يرضى بقلبه ويستحل بقلبه. كيف نعرف ذلك؟ نعمل له عملية فتح الكفر ولا يصرح بلسانه؟ طب جبنا منين يصرح بلسانه؟ الاستحلال العملي لابد أن يصرح بلسانه، وهذه قاعدة استنبطها العلماء من حديث أسامة رضي الله عنه، لأن أسامة قاتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال هلا شققت عن قلبه؟ أجمع العلماء على أن الاستحلال لا يمكن أن يظهر إلا بالنطق باللسان، وأما القرائن فلا، قرائن لا تحكم بالقرائن في غير الحكم بغير ما أنزل الله، أما قصدي الكفر فالكفر لا يظهر إلا بالتصريح باللسان أو قرينه، لأن البنان أخو اللسان، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فكل من كفر حاكما وقع الكفر إما على هذا وإما على ذاك، فإما أن يقيم البينة وإلا وقع الكفر عليه. يعني أنت كده لو جيت مرة وقلت الرئيس محمد حسني مبارك كافر، فلو معكش بينة واضحة تأكد أن الكفر رجع عليك، تأكد أن الكفر رجع عليك هكذا. فهذا الصحابي قتله اللي هو أسامة رضي الله عنه، قاتل المشرك وما قتله إلا لأنه ظن أن المشرك قال لا إله إلا الله خوفا من القتل، وممكن يكون كده فعلا، ممكن فعلا يكون كده حقيقي، وده الغالب، لأن المشرك ده القصة صلاح عجيبة قوي بتاعت أسامة دي رضي الله عنه. المشرك ده كان عمال كل ما يقابل واحد من أصحابه يقتله، كل ما يقابل واحد من أصحابه يقتله ومحدش قادر عليه. فلما هجم عليه أسامة وأنصاري، أسامة واحد أنصاري كمان معاه، فهجم أسامة رضي الله عنه والأنصاري معاه على الرجل، فتأكد أنهما سيقتلانه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فامتنع الأنصاري وقتله أسامة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هل أشققت عن قلبه، هل أشققت عن قلبه. القرينة واضحة أن الرجل عايز يهرب من القتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حددها واضحة صريحة أنه لا يحكم بالكفر إلا إذا صرح باللسان، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله. ولذا قال من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه يعني من أظهر دين الكفر وأقر به وأعلنه، أما هكذا فلا. طيب، وظل الشيخ الألباني رحمه الله يتكلم على مسألة الولاء والبراء، وعلى مسألة الفلسطينيين، ومسألة الكفار الذين احتلوا بلاد عدة من بلاد الإسلام، وكيف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، ويقول أنتم انشغلتم بتكفير الحكام، وبالتالي انشغلنا بقتال بعضنا بعضا، وبتفسيق بعضنا بعضا، وبتكفير بعضنا بعضا، وبتبديع بعضنا بعضا، فانفرط العقد وتمكن الأعداء من المسلمين. فهل تركتم هذا وانتبهتم إلى تأسيس القاعدة الأصلية التي كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يعملونها، وهي التربية والتصفية؟ هذا هو المطلوب، التربية يعني التربية العلمية الشرعية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التعليم العلمي الشرعي فقط، لا دخول برلمانات ولا دخول انتخابات ولا تكوين جماعات ولا خروج ولا غيره، فقط التعليم الشرعي. ليه؟ لأن الأصل أن الناس طالما هم مسلمون فهي جماعة واحدة لا جماعات، جماعة واحدة. كان المسلمون جماعة واحدة، ما كانوش جماعات. يوم واحد يلبس يقول لك لا، ده كان فيه الأنصار، وكان فيه المهاجرين، وكان فيه أصحاب بيعة الرضوان، وكان فيه أصحاب بيعة الشجر، أصحاب كذا. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا، كلهم مسلمون مع بعض. لكن مش معنى أنت اسمك أحمد واسكندراني وأنا اسمي كذا وبحراوي وفلان اسمه كذا ومحلاوي وعلان اسمه كذا وسهاجي إن معناها أن احنا جماعات، أبدا. احنا جزء واحد، والصحابة كانوا كتلة واحدة رضوان الله عليه. أما أنت تشكل جماعات هكذا كل جماعة لوحدها، هذه فرقة لا محالة، وتأسيس على أن المجتمع كافر لا محالة. وظل الشيخ الألباني رحمه الله يتكلم من هذا ويقول المنهج والطريق، الطريق الصحيح هو خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التصفية والتربية. والذين أصدروا الأحكام بتكثير الحكام لم يصدر منهم إلا الفتن والمحن، كل اللي كفروا الحكام لم يرى منهم إلا الفتن والمحن. قال وفي السنوات الأخيرة بدءا من فتنة الحرم المكي، هجموا الحرم واحتلوه، إلى فتنة قتل السادات، إلى الفتن التي حدثت في الجزائر، كل هؤلاء تسببوا في هدر دماء المسلمين الأبرياء بسبب الفتن والبلايا والمحن والرزايا، وكلهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين. لن نقيم حكم الله حقا إلا بالتصفية والتربية، وليس بتكثير الحكام. فإن بدأنا بتكفير الحكام فقد بدأنا بالطريق الغلط الذي سنسير فيه غلط إلى نهايته التي كلها غلط في غلط. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إن من اشتم رائحة العلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بين الأفراد، واستجاب له من استجاب من أفراد الصحابة، ووقع التعذيب والشدة، وجاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية، حتى وطد الله له دولة في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ المواجهة والقتال والمناوشة. إذن لابد أن نبدأ بالتعليم، تعليم الناس الإسلام الحق كما بدأه النبي صلوات الله وسلامه عليه. بدأ بتصفية الإسلام، وبدأ بتربية المسلمين، تصفية مع تربية. وإذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة الآن وأفكارها وممارساتها لوجدنا أنهم رغم الصياح والضجيج بأنهم يريدون حكومة إسلامية، إلا أنهم ما أقاموا حكومة إسلامية إلى يومنا هذا. طبعا بداية الجماعات الإسلامية كانت سنة 1905، يعني إحنا الآن في 2007 قامت حكومة إسلامية. طب ما مدى الدماء والخلافات والصراعات اللي حدثت على مر المئة سنة الماضية؟ مريرة مريرة، سفكت الدماء ولم تقم الحكومة الإسلامية، فلا أقامها الذي قال أقيموها في قلوبكم تقم على أرضكم، وهو قد قال الشعار ولم ينفذ، لأنه قال أقيموها في قلوبكم تقم على أرضكم، ثم عمد إلى التنظيمات السرية التي أدت إلى المواجهة والتي قتل منها الكثير والكثير، وانحرفت عن طريق الكتاب والسنة. وهكذا وهكذا المسلم ينبغي أن يصحح عقيدته. انتهت كلمة الألباني، ونبدأ بكلام عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهو الرقم 29 أو 30 إن شاء الله. ماشي، لا أخفي غيرك، أنا عايز أسأل قبليك اللي كانوا عايزين يسألوا، أنا قلت لهم استنوا. مين كان حد يسألني؟ قلت له استنوا عمر. لا إله إلا الله. ماشي، نسيته كويس الحمد لله، أنساك الله مثل هذه الأسئلة. ماشي معلش اتفضل. لو قتلته ليه؟ من أجل أي خصوم؟ أنا كده فاسق؟ لا طبعا، القتل العمد هذا ليس بكفر أصلا. قاتلت المسلم، القتال هذا كفر أصغر. كفر أصغر. نعم. طيب دي نصرة للمسلمين. بس ايه علاقتها دي بموضوع التكفير؟ قتال النصارى. طيب هو الكلام ليس عن الحروب المنظمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتاله، قتاله حتى للواحد كفر. مين تاني الشيخ احمد؟ معلش عشان اللي بدأوا قبليكم. سكتوا ده سكت قولا. ها فضل. طيب هو انا عارف السؤال، عارف القوات الامن تدخل البيت تكسر الازاز وتاخد الفلوس وتكسر الغسالة وتغتصب المرأة وتضرب الام، مش كده؟ هياخدوا هيخشوا. طيب انا خلاص عارف السؤال والله، ما ازيد لك. بيقول ان لو قوات الامن دخلت عندك البيت او دخلت عند اي واحد البيت، كسرت البيت وضربته وضربت امه واغتصبوا مراته وخدوا المال كسروا الدنيا، او خدوه حتى علقوه في الحبس وجابوا مراته قدامه واغتصبوها، هل هذا كفر؟ نقول ايه هي الجرائم اللي تمت؟ اقتحام البيت، الهجوم على بيت المسلم، الثاني السرقة، الثالث الاغتصاب، الرابع التعذيب. هل في جريمة من دول نص الشارع على انها كفر؟ هل الاغتصاب كفر؟ القتل كفر؟ الزنا كفر؟ السرقة كفر؟ طيب بتقول لي طب ده حاجات ياما قوي، هل اجتماع المعاصي يعد كفرا؟ طيب البعض كان يقول لك لا خلي بالك ده هو انت عاوز تقول الحكم غير ما انزل الله معصية، نقول ايوه ماشي، تقول ده مصر عليه وبيدعو اليه، هل الاصرار على المعصية كفر؟ ان قلت ذلك كفرت الصحابي الذي اصر على شرب الخمر، وكثيرا ما كان يؤتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان قلت بس ده معاصي كتيرة جدا، نقول طيب تعدد المعاصي يكفر صاحبه؟ فين الكفر؟ اين الكفر؟ كده ماشي فضل. الفعل نفسه معصي، هو بيفعله اساسا بحسب المسلمين. هو على فكرة هو بيجافف منابع التكفير مش منابع الاسلام. طيب بيخاف على الكرسي، بيأمن نفسه بيقطع. ما هو الاصل المنازعة على الكرسي حرام، فهو بيطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجماعات اللي تطبقه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والا ننازع الامر اهله، فالجماعات بتنازع. مين اللي خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم. ففعل ورد فعل، فعل ورد فعل. زائد خد بالك هو لما بيقبض على واحد ويضربه ويعذبه ويغتصبه، اللي عملوا فيه اقل من اللي عمل الواحد فيه، لان اللي كفره التكفير اسوأ من الاغتصاب والتعذيب والضرب. ولذا علماء السعودية يقولون يجب الإبلاغ عن كل من يعاد الحاكم. خير طبعا ده أمر احنا مش ممكن نفكر. ماشي الظالمون الفاسقون من عطف العمل الخاص طيب يعني هو بيقول ده من عطف العمل الخاص وده مؤدان كفر أكبر، هل هذا سبيل المؤمنين ولا سبيل هؤلاء المتكلمين؟ يعني هل هو ده كلام الصحابة؟ يعني ابن عباس قال عطف العمل الخاص؟ طيب يعني أنا أسيب كلام ابن عباس وقول له خلي بالك في عطف العمل الخاص؟ أسيب أنا كلام سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عليهم وعلماء السلف كلهم وقول له خلي بالك ده في عطف عمل خاص وخلي بالك من ألف واللام وحبايلك ده أنا هرد لك الأدلة دي، يعني خلي بالك إن هم حجتهم واحدة كلها، فإحنا هنسيب معهم ابن عباس بس كده تنزلا، يعني هم هيقولوا لنا سيبوا ابن عباس، لأن لو ما سيبناش ابن عباس مش هيعرفوا يسلكوا معانا خلاص، بس كل ما هيقول لي كلمة هقول له ابن عباس، كلمة هيقول لي هتسكتني بقى فسيب لي ابن عباس شويه له طب ماشي انا هسيب لك ابن عباس وهدخل معاك في ادلتك اللي انت هتقولها وادله عقليه همشي معاك في الادله العقليه وهبين لك ان حجته ضعيفه اكيد كل حجه حتى عطف العمل الخاص حتى الالف واللام اللي بيقول تستغرق اللفظ كله كل الاشياء اللي هي اللي ذكرها العلامه احمد شاكر واللي ذكرها اي واحد بعد كده هرد لك عليه بغض النظر عن مين عن ابن عباس وال29 عالم من علماء السلف دول كلهم اللي رسقت صوته وحسيب ابن تيمين وحسيب ابن القيم وحسيب احمد ابن حنبل وحسيب عطاء وطاووس ومجاهد ابن كله حسيب كل دول وحمشي معه كلام معه في الكلام بس انا مسنود يعني اللي بقى مسنود جامد باصل ايه الصحابة رضي الله عليه لا من فرصة ها ايه اشرف الفرق بين القتال والقتل القتال هو الصراع وقد لا يؤدي الى قتل يعني ممكن انا وانت نتقاتل سويا ولا نموت ولا انت تموت عمال تضرب فيه واضرب فيه تضرب فيه واضرب فيه لغايه ما تروح مطلع المطوه من الدهان وروح ميت فده قتل انما القتال غير القتل القتال يدل على تحرك النفوس للعدام اما القتل في لحظه بتحصل وقد فرق الشارع بين القتل والقتال وجعل القتال كفرا وجعل القتل معصيه فماذا نفعل طبعا طبعا القتال كفر يا شيخ ده الرسول اللي قال وانا قتال قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لو عيلة في الصعيد خدت بنادقها وطلعت على عيلة تانية وقعدوا يضربوا في بعض فعلهم كفر فعل الصحابة كفر أصغر أيوة الفعل نفسه لكن لما تيجي تنزل الكلام عليهم تلاقي واحد مجتهد له أجر وواحد مجتهد له أجره إنما الفعل نفسه شيء تاني كلام على الأفعال أيوة أيوة بس لابد لازم ترجع بقى لشروط الموانع على طول وتشوف إيه الأحوال والأسباب لا إزاي من قال الكفر الأكبر شروطه موانع عشان يتنزل والكفر الأصغر برضه عشان تنزيله حتى الكفر الأصغر له شروطه موانع إزاي يعني الفعل الكلام على الفعل سؤال تاني غير ده ولا هو إذا هو كافر وأنا قلت عليه مسلم وأنا متأكد إن هو كافر يبقى ماذا إيه الحكم فيه؟ لا اللي مش فاهم ده متأول ومعذور أما واحد فاهم كويس ويكفر مسلما مصيبة ويدعي الإسلام لكافر مصيبة فلو هو كافر وعندي بينة إن هو كافر لا يجوز عليه لا يجوز أبدا إني أقول مسلم ما يجوز لا يجوز أبدا إني أقول مسلم السؤال بيقول ان الكفر العملي معروف الكفر الاعتقادي اللي هو موجود فين في القلب هل لي اني اذهب ادور على اعتقاده عشان اتاكد انه كافر ولا لا عشان اخلص المساله يعني هل لنا شفنا طريقه كده بحيث نعرف الراجل ده اللي هو حسني مبارك جواه كفر فعلا ولا لا؟ ما يجوز، لان لا يجوز ابدا، لا يجوز ابدا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم اؤمر ان انقب عما في قلوب الناس. يعني مش من حقي ادور جوه قلب حد خالص، مش من حقي. فما فيش حد يقول احنا عاوزين نخلص بقى من الراجل ده، باين عليه، عاوزين نعرف. ما يجوز انك تحاول تعرف. بل ان في قول البعض الاخوه المشايخ يعني يقول احنا لن نكفره الا اذا ذهبت جماعه من اهل العلم اليه فاقامت عليه الحجه. نقول هذا من الضلال، والله دي كارثه. انت كده بتورط الدنيا، بتورط العلماء، لان العلماء اذا دخلوا وراحوا له وراحوا يكلموه: يا عم انت، يا ابن انت تحكم مصر، انت كافر الا ولا مسلم؟ قال لهم انا كافر، وانا بحب شنوده وبتبع شنوده، بس انا عامل نفسي مسلم ومسمي نفسي محمد حسني مبارك، بس انا بطرس وانا كافر تمام الكفر. ماذا يفعل العلماء؟ تورطوا، وقعوا في مصيبه سود، وقعوا في مصيبه سود. حستهم انت، ايه اللي خلاك تبعتهم؟ احتاسوا كده. ما هم يا اما بقى يطلعوا يقولوا للناس ده مسلم يبقوا كذابين، يا اما يطلعوا للناس يقولوا لهم ده كافر وبعدين وبعدين. فلا يجوز، لانه عشان يقولوا ده كافر يعني يلا نخرج عليه. طب انتوا كنتوا لما هو كافر ساكتين ليه؟ مشكله. فهل ثبت القول ده؟ يقول لك لابد من ان جماعه من العلماء تذهب اليه تقيم عليه الحجه الرساليه الواضحه، تتاكد من توفر شروط تبقى الموانع. هل هذا الكلام ورد في الكتاب ولا في السنه ولا فين؟ فين؟ هل ذهب اناس الى الحجاج فاقاموا عليه الحجه؟ طب فين حصل دي؟ في اي زمن؟ في اي وضع في تاريخ السلف؟ لم يحدث. فده غلط. يجي واحد يقول لك لا، لا لابد عشان نحكم بكفره ان جماعه من العلماء يروحوا له يشوفوا الشروط ويشوفوا الموانع. جبت لابد دي منين؟ جبتها منين؟ القضيه المساره. طب ما كانت مساره من الحجاج، وقال عامر الشعبي الحجاج كافر، وقال سعيد بن جبير الحجاج كافر، وقال الحسن البصري ليس بكافر، قد ضللته. وفعلا رجعوا عن كلامه وطلعوا هم اللي غلطانين، والشعب تاب واناب وقال للحجاج: ان عفوت عنا فباحسانك، ان عفوت عني فباحسانك. قال: اذهب يا شعبي فانت امن. سعيد ما رضاش يقولها فقتل الحجاج. فين الحكايه اللي يروحوا له يقيموا عليه الحجه دي؟ مال طيب لا طه حسين ده صرح بابوها. طه حسين صرح بالكفر الواضح. طه حسين قال: اسمع بس، اسمع اسمع بس كلامه ايه ده. قال: مفيش حاجه اسمها ابراهيم واسماعيل، مفيش، ربنا ما خلقش رجل اسمه ابراهيم نبي، ولم يخلق رجل اسمه اسماعيل نبي. ده انكر ايه؟ ده انكر نبوه ابراهيم واسماعيل. قال، ومش بس انكر نبوه، ده انكر وجودهم. يعني معناها بيقول القران كذاب والرسول كذاب والصحابه والعالم كله كذاب والتوراه كذابه والانجيل كذاب والصحف كفر اكبر طبعا. ده بيقول ما بيقول القران والتوراه تكلمان عن ابراهيم واسماعيل. الكلام ده في حديث الاربعه: القران والتوراه تكلمان عن ابراهيم واسماعيل، اما انا فقد بحثت في الوثائق الاثريه فلم اجد اثرا لابراهيم ولا اسماعيل. عايز تقول ايه؟ فهو اضل من استاذه الاكبر ابو العلاء المعري. ابو العلاء المعري كان برضه كافر كفر اكبر، مخرج من المله، كفر عين، هو نفسه كافر. فما هل الرئيس حسني مبارك قال انا مش مصدق ان في نبي اسمه ذنون، او مش مصدق ان في نبي اسمه لوط؟ قال كده؟ فين الكلام؟ واذا قال كده يبقى كافر لقوله هذا، وليس لانه حكم بغير ما انزل الله. انتبه. ماشي. العمل السري طبعا دي. هذه خوارج، خوارج خوارج هذا خوارج. آثمون يجب معاقبتهم عقابا شديدا جدا، ويجب القسوة في عقابي. هذا ما سألش خالص. تسأل من قال ترجع. ايوه ايوه حسب ما هو بيقول. لو قال له انت كافر كفر اكبر ترجع عليه كفر اكبر، انت كافر كفر اصغر ترجع عليه كفر اصغر، ان كان كاذب، ان كان كاذب. لكن ان كان متاولا مجتهدا امر ثاني بقى. نعم المال ونعم هذا كفر أكبر. نعم أحسنت. طيب هناك الكفر الاعتقادي وهذا متفق أنه كفر أكبر، وهناك الكفر العملي بعضه كفر أكبر أوضحناه المرة السابقة، كالسجود للصنم وكالسجود للصليب وكتمزيق المصحف وإهانة المصحف هذا، والسب سب باللسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسب باللسان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر أكبر على طول. طب احنا خلينا بالك قلنا في ضابط اسمه ايه، الاستحلال او الجحود. انتبه، لو قلت في الكفر الاكبر لابد من الاستحلال فانت جهمي مرجئ. لو قلت ان السجود لصليب لا يكون كفرا اكبر الا بالاستحلال تبقى انت جهمي مرجئ. لكن لو قلت الحكم بغير ما انزل الله لا يكون كفرا اكبر الا بالاستحلال فانت من اهل السنة. خلاص كده، يبقى الكفر الأكبر لا يحتاج إلى استحلال، هو كفر بمجرده بمجرد فعله. وأما الكفر الكفر الأصغر فإنه لا يكون أكبر إلا بالاستحلال، يبقى شرط الاستحلال مع الأصغر مش مع الأكبر، اللي يحطه مع الأكبر يبقى إيه، جهم. فما رأيكم في أن الجماعات تسمي الشيخ الألباني جهم لأنه اشترط الاستحلال، وكذلك ابن باس وكذلك ابن عثيمين وكذلك ابن تيمية وابن القيم، ليه؟ لأنهم اشترطوا، قال لك اللي يشترط الاستحلال في الكفر الأكبر يبقى جهل، وهذا كلام حق يرد به باطل، لأنهم قالوا الاستحلال مش في الأكبر وإنما فيه، لأن الحكم بغير ما أنزل الله أصغر، فقال لك لا بس احنا شايفينه أكبر، فإذا أنت قلت الاستحلال يبقى أنت جهل، قال أنت شايف أنا مالي، أنت شايف، أنا أقول لك دي سماعة بنتكلم فيها فتضخم الصوت وتوصله، تقول لي لا دي صاروخ كروز عابر قارات أنا مصر، طب أنا أعمل لك إيه؟ طب انا اعمل لك ايه؟ انت شايف ان الايه دي في الكفر الاكبر والصحابه شايفينها في الاصغر، طب انا اعمل لك ايه؟ ماذا افعل؟ اعمل لك ايه؟ تحور. فهذا الكفر العملي مثل اللي اتفق عليه العلماء انه اكبر فهو اكبر، واما الكفر اللي اتفقوا عليه انه اصغر فهو اصغر. كان مين؟ اتفضل. الولاء لغير المسلمين، هو سياتي الولاء لغير المسلمين، الولاء لغير المسلمين، الموالاة يعني، هو هذا السؤال. ممكن أن تقول هل فتح المطارات للأعداء وإمدادهم بالقوات ومعاونتهم على ضرب المسلمين وقتل المسلمين وفتح قناة السويس لهم لكي يمروا منها وفتح قاعدة الخرج السعودية لتنطلق منها الطائرات الأمريكية الكافرة لتضرب المسلمين، هل هذا من الموالاة المكفرة أو لا؟ ينفع السؤال؟ هذا أوضح من اللي قلته أنت وأصرح، صح؟ لا، ليس من الكفر أبدا. الموالاة المقصودة في الشرع هي موالاة الدين، لو أن الفلان الفلاني صنع هذا وعاون الكفار على ضرب المسلمين حبا في دين الكافرين فهذا كفر أكبر، ولكن إن كان طمعا أو خوفا أو إكراها فهو كفر أصغر، لأن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة قدم الأسرار العسكرية الخاصة بالمسلمين وإمام المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكافرين، فإن قلت أن الموالاة بالمعاونة معاونة الكافرين كفر أكبر كفرت حاطب بن أبي بلتعة، والله عز وجل لم يكفره ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، الحجاج بن يوسف الثقفي لم يكن عنده ولاء لغير المسلمين لأنه كان أقوى من غير المسلمين، وكان الكفار جميعا يهابونه، وفرح الكفار حين خرج عليه المسلمون، ومن هنا فكان خروج المسلمين على الحجاج لصالح الكافرين، ولكن هم لم يقصدوه، يعني لا يمكن يكون سعيد بن جبير والعامل الشعبي خرجوا لإضعاف موقف الحجاج أمام الكافرين، لكن هؤلاء الجماعات الآن بتخرج لإضعاف موقف الحكام المسلمين أمام اليهود والنصارى، فالوقت موقف خطير جدا، يعني الجماعات النهاردة بتخرج الحكام وبتقلب على الحكام وبتهيج الحكام من أجل مزيد من إضعاف الحكام للضعفاء أصلا أمام قوات اليهود والأمريكان، مما يشير إلى وجود التعاون الوثيق بين هذه الجماعات والأمريكان واليهود. العمل مع الأمريكان في الداخل يعني ماشي، يعني يعمل عندهم بدون ضرورة، دون ضرورة مش تقصد، ودون حاجة، يعمل عنده في الجيش وفي القوات ويعمل عنده في المصانع والمناجم والمزارع، هذا حرام ولكنه ليس بكفر. كيف يكون كفر؟ حتى على قتل، ما هو هو حيعاون الكافر على قتل المسلم يبقى قتل، هل القتل كفر؟ ده اول كلام قلناه في اول الدرس، هل القتل كفر؟ معصية. فاذا عاونت الكافر على قتل المسلم فهي معصية، بل اذا قتلت انت نيابة عن الكافر المسلم فهي معصية، يأجروك بيت مرتزقة وقتلت المسلم فانت عاصي ولست بكافر. ايش معنى؟ بطل لصالح الكافرين. نعم. لا هذا ليس اتهام، هذا حقيقة. ما هو لأنه هم اتبعوا غير سبيل المؤمنين، وأدى هذا الخروج إلى إضعاف الحكام، ولا قوة لنا إلا ببعضنا بعض، فهم شقوا الأمة شقين، شق الحكام في جهة والمسلمون في جهة، بزعم أن الحكام هؤلاء فساق وفسد وسرقوا أموال و والصحيح أن الحكام فعلا كده لأن إحنا كمان كده، والحاكم من جنس المحكوم والمحكوم من جنس الحاكم، فدي مصيبة. والخروج الآن سيؤدي إلى ثلاث احتمالات ذكرتها لك، إذا كان عندك أي فكرة غير كده قول. وضربت بنفسي قلت لك لو أنا عندي قوات وخرجت الآن ما فيش قدامي غير إن أغلب أو أتغلب أو لا أغلب ولا أتغلب، أدى ذلك إلى صالح الكافرين في كل الأحوال، في كل الأحوال. فهم لا، إذا ما انتبهوش لهذه المسألة يبقى ما يصحش أنهم يقودوا العمل الدعوي، وإذا منتبهين يبقوا إيه ماشي. اللي ما سألش لسه خالص ماشي. حاضر. نفهم الفرق بين الخوارج والعقيدة والخوارج والفعل، يعني الخوارج في عمال مثلا اللي بيحلقوا ماشي، وواحد خرج عن شك. هو الخوارج يكفرون بفعل معصية فعل كبير، والحكم بغير ما أنزل الله إيه كبيرة، فكل من كفر بها فهو خارج على طول. الإباضية الموجودة في سلطنة عمان هؤلاء يكفرون الحاكم ومعسكرة ولا يكفرون بقية الناس، وهذا الشأن في الجماعات الموجودة هنا، فهم إباضية وإن لم يقولوا نحن إباضية لأنهم يكفرون الحاكم ومعسكرة. فنفس الكلام، نفس الكلام في القاتل والمقتول في النار يعني جزاء لا، ما في مخلد. مخلد كيف؟ مخلد كيف؟ ما في تخليد، لا يخلد في النار إلا الكافر الأصلي، هو ده نفسه. الاستعانة بالكافر دفع مضرة، لا ليس موالاة ولكنه خطأ، ليس موالاة ولكنه خطأ. ما هو ده اللي حيؤدي إلى تسلط الكفر، هو ده اللي حصل في أسبانيا، إن في أسبانيا الطوائف اللي بيحصل برضو نفسه بنفس نسخة مكررة وتسقط مصر، لأن طبعا هو هي خطط، سقطت فلسطين وسقطت الأندلس وسقطت أفغانستان والآن سقطت العراق وتصير ثلاث دول، والخطة لمصر لازم تبقى ثلاث دول، لابد يبقى في دولة نصرانية عاصمتها أسيوط في الصعيد لازم، ودولة يهودية تصل إلى مشارف القاهرة نهر النيل، ودولة مسلمة في النص ضعيفة جدا يضغط عليها هؤلاء من هنا ويضغط عليها هؤلاء من هنا كشأن البوسنة بين الصرب والكروات، هي دي الخطة، والخطة دي تستعمل فيها الجماعات الإسلامية دون أن تدري أو هي تدري. إن أحسننا الظن فيهم قلنا لا يدرون وتلك مصيبة، وإن أسأنا الظن فيهم قلنا يدرون وتلك مصيبة. فهو الخطة المحطوطة لمصر الآن ينفذها الجماعة الإسلامية، لأن انشقت الصفوف، حتى الجماعة الواحدة الآن منشق، حتى أصحاب التيار الواحد تجد الشيخ فلان ضد الشيخ فلان، وأتباع الشيخ فلان ضد أتباع الشيخ فلان، وما تروحوش تصلوا عند فلان وهو تقابلوا فلان، ما لكمش دعوة بده، تحضروش عند ده كله، ده انشقاق وفرقة رهيبة جدا صح. وهذه الفرقة الرهيبة ستؤدي إلى صراع بالألسن، وبعد صراع بالألسن صراع بالأيدي، فأمريكا مستنية الفرصة دي، سلح الجماعات قتلت بعضها بعض زي ما حصل في أفغانستان، الجماعات الإسلامية تعاونت لضرب الاتحاد السوفيتي ثم قتلت بعضها بعض. السعودية استعانت بأمريكا لضرب العراق، هذا خطأ، ليست موالاة. الموالاة حب دين الكافرين، يعني استعانوا بالأمريكان ليرفعوا راية الصليب في السعودية والعراق، هل هذا حدث؟ ولذا لما جاء أحد المشايخ المشهورين الآن وقال هذا كفر، قلنا له الملك فهد فعل ذلك بفتويين صادرين من هيئة كبار العلماء يلزمك تكفير هيئة كبار العلماء، يلزمه تكفير هيئة كبار العلماء. فالاستعانة بالكافر لا تجوز، ينبغي ان كانت الدول الاسلامية تشتمل فيما بينها لردع صدام او للتفاهم معه. صدام كان عنده منظور صحيح وفهم صحيح، الكويت جزء من العراق تاريخيا وكل حاجة جزء من العراق وحقه ان يسترده، لكن كانوا يفهمون اللي هيؤدي الى مضرة واستعداء وما هي موجودة وخلي الجدع اللي اسمه جابر او محطوط عليها وخلاص. وكان ممكن يفهموه صدام، الى جانب ان كان ممكن يعوضوه عن السرقات اللي سرقتها الكويت من العراق، سرقت بتروله وسرقت امواله، نهبوه عشان يجروه للمعركة اللي حصلت هو اتورط فيها فما علينا دي مسألة سياسية، انما كان خطأ الاستعانة بالقوات الاجنبية. بس برضو في نقطة، القوات الاجنبية كانت جاية يعني هي جاية في الطريق، تقول له تعال تفضل ما تعالش هو جاي، وده مش عذر لكن حدث. ماشي طيب، فجزاء هذا جزاء، قال العلماء هذا جزاء إن أراد الله أن يجازيه، والخلود ليس أبدي. ده خلي بالك ده إجماع الخلود الأبدي للكفر الأكبر. ما يتفضل الجنود اللي سافروا من هنا للاشتراك في مقاتلة العراقيين لصالح الكويت، هؤلاء أمرتهم الحكومة بالذهاب، وهؤلاء مخطئون آثمون، والحكومة مخطئة آثمة في أنها أمرتهم بذلك ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فهم أخطأ. نعم طبعا. ليه يعني هيعمل له ايه؟ لا يجوز الاكراه على القتال. العلماء اجمعوا لان الاكراه معتبر الا في حالتين، القتل والقتال دي وحلة واحدة، والزنا. لو جين يا شريف وحطيت لك الرشاش هنا في رقبتك واتكيت على الزناد وقلت لك اقتل اخوك تقول لي لا اقتلنا، لكن لو حطيت لك الزناد وقلت لك اسرق تسرق، اسجد للصليب اسجد للصليب، اسجد للصنم اسجد وقلبك مطمئن بالايمان، تمام كده؟ العلماء اجمعوا على ان الاكراه المعتبر الملجئ يجوز في كله الا حاجتين، القتل والزنا. ما هو ده مجبر على القتل على القتال اهو، ما يروحش يحكموه حكم عسكري، يحكموه يضربوه بالرصاص. ماشي خلاص يبقى الفعل غلط وهو جاهل. ماشي، ما دي بره قضيتنا، دي بره قضيتنا. ماشي اتفضل. فالدرس خلص، اللي عايز تفضل